الشهوان وترياضي انت سات ويقز ادنسك سبب الجناني نير خدن الشهوات قطر وميت النظرة تغيقز يكاك ولادك شماغ نحادنك الجباس خاتمي قنتا قدنس أرى اللاقا يليه نصود زريسي دم أحايا